الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب أحكام السبق والرمي، أي بسهام ونحوها. وتصح المسابقة على الدواب، أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها، من خيل وإبل جزما، وفيل وبغل وحمار في الأظهر. ولا تصح المسابقة على بقر، ولا على نطاح الكباش، ولا على مهارسة الديكة، لا بعوض ولا غيره. ثم قال: وتصح المناضلة. إن هذا الباب الذي عقده الشيخ في بعد باب العقيقة، والذي يتعلق بشكل مباشر في التهيئة للقتال في سبيل الله عز وجل، ربما نجد أن هذا الكتاب قد وجد مبعثرا في كثير من أبواب الفقه. وإن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي جمع هذا تحت باب واحد. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في كثير من الأمور التي تتعلق في مسألة المسابقة وفي مسألة الرمي. وإن المسابقة والرمي نوع من تحضير الشباب من أجل القتال في سبيل الله عز وجل. وقد يتعرض أحيانا هذه المسألة إلى مسألة الرهان، فمن يجوز أن يدفع هذا المال، ومتى لا يجوز لنا أن ندفع شيئا من هذا المال. وهذا سنة في حق الرجال دون النساء، فإن القتال إنما جعل للرجال. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل على المرأة أو هل على النساء من جهاد؟ قال: الحج والعمرة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا قتال على المرأة، ولكنها عندما تجاهد تجاهد في حجها وتجاهد في عمرتها. ربنا تبارك وتعالى خاطب المسلمين فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا الأمر إنما يتعلق بأن يجعل الإنسان خيلا أو دابة. هذه الدابة ماذا يفعل بها؟ يقوم فيعلفها، وبعد ذلك يدربها، وبعد ذلك يتسابق عليها، وقد أعد هذه الدابة للقتال في سبيل الله. كل ما تأكل وما تشرب وما تبول وما تروث، كل ذلك يوضع في صحيفة أعماله يوم القيامة لزيادة الأعمال الصالحة الفاضلة عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه المسألة في حياته الشريفة، فكان يجعل مسافة معينة لها بداية ولها نهاية للسباق. أيضا ينبغي أن تكون الدواب في هذه الحالة متساوية مع بعضها البعض، يعني يحتمل لكل واحد منها أن تكون الغالبة أو أن تكون المغلوبة، لا أن نأتي مثلا بدابة معينة تستطيع أن تغلب حتما وبعد ذلك ندخلها في السباق، فكأن ذلك إنما هو حيلة للوصول إلى هذا السبق. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل مواضع في المدينة المنورة كما قلت لها بداية ولها نهاية. وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت إذا دخلت في سباق فإنها تسبق كل النوق. وفي يوم من الأيام جاء أعرابي ومعه ناقة، ودخل أيضا مع النوق، وكانت من جملتها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأعرابي سبق الكل. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة قال: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الحياة الدنيا أو من هذه الدنيا إلا وضعه. مدائما سبق سبق، واحدة أحيانا تسبق وأحيانا تسبق. نعم. والإمام الشافعي حبب إليه الرمي، وأحيانا كان يسبق في الرمي كثيرا، ومع ذلك كان يقال أنه إذا أصاب مثلا من جملة العشرة كان غالبا ما يحظى بالإصابة بتسعة مثلا. وهذا يعني شيء جميل جدا، أن الإنسان لا بد أن يخطئ، فمعنى ذلك أن يصيب بتسعة من عشرة فهذا شيء جميل. النساء كما قلت لا يجوز أن يقمن بهذا العمل، لا بعوض ولا بغير عوض. طبعا هنالك أشياء تكون من المداعبة، قد يقول قائل: ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت هنالك مسابقة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة، وكانت هذه المسابقة على الأقدام. فهذه المسابقة التي تكون على الأقدام ليس فيها شيء، وإنما هي من جملة المعاشرة بالمعروف للنساء. قال: السبق والرمي أي بسهام. طبعا إذا أردنا أن نعرف ما هي الأدوات التي نريد أن نتسابق فيها لابد أن نعرف الآلة. فأول آلة إذا أردنا أن نرمي فيها فإنها السهام. طبعا السهام وما يجري مجراها، فمثلا هل يجوز أن تكون ذلك بمسلة، أن تكون بعصا طويلة، أن تكون بأحجار، أن تكون أي شيء، إنما يقصد به الرمي في اليد وبقوة معينة، سواء كان ذلك مع آلة كما يفعل مثلا، وهذا كان سابقا ما يسمى بالمقلاع مثلا الذي يجعل مثلا حجرا ويدور به بخيط، أو مثلا بالمنجنيق بآلة من الآلات، كل ذلك مما نستعد به للحرب والقتال في سبيل الله. وغالبا إنما تكون السلامة في هذا الأمر لهؤلاء المتسابقين، فإننا نقوم بالسبق به. أما أن يكون والله السبق، ما رأيكم هذا مثلا بأوراق الشدة، أما أو بمسألة ما يسمى بالبرجيس، وهي عبارة عن ودع، يعني ودع صدف صغير له وجه وله، فيعتمد على الحظ، يرمى بعضه إلى فوق وبعضه إلى تحت، وبعد ذلك نعرف العدد. مسألة إنما تعتمد على الحظ فقط، لا، هذا لا يجوز بحالة من الأحوال. بعض الألعاب الخطيرة التي تؤدي أحيانا إلى الهلاك وإلى الدمار دون فائدة فقط، ودون فائدة من حرب، إما أن يكون مثلا قاتلا وإما أن يكون مقتولا، هذا أيضا منهي عنه. يا ترى لو كان في هذا المعنى الناس يخرجون إلى القتال في سبيل الله، يتعرضون للحيوانات، للبهائم هكذا، لو غلب على الإنسان أنه يستطيع مثلا أن يصطاد وحشا ثعبانا إلى غير ذلك، وغلب على نفسه السلامة، فهل يجوز ذلك؟ نعم. أما مثلا في بعض الأشياء التي مثلا لا تفيد، إن الإمام الشافعي لا يرى أن يتبارى اثنان مثلا في من يحمل أكثر، يعني كلما كانت هذه الصخرة أكبر أنا أحمل أكبر منها، لا فائدة من ذلك أيضا. لماذا؟ لأنه في هذه الحقيقة إذا كان اختبار القوة والحمل لا بأس في ذلك، أما والله من يحمل أكثر يأخذ مالا أكثر، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. المسافات البعيدة، والله ما رأيك أن نمشي مثلا من فجر هذا اليوم إلى الفجر الثاني، من طلوع الشمس إلى غروبها إلى غير ذلك، أيضا هذا لا يجوز. لماذا؟ أقل الدرجات عندما يقول له من صلاة الفجر إلى الغروب نمشي، معنى ذلك صار في بعد عن الصلوات الخمس، فإذا لم يكن في أصل العمل حرمة مما يتسبب عنه ذلك العمل وهو ترك الصلوات الخمس يؤدي إلى حرمة. طبعا هذه مقدمة حول باب السبق والرد. قال وتصح المسابقة على الدوام. عندنا مسابقة تنقسم إلى قسمين، قرية من القرى، مدينة، حي من الأحياء، كل واحد عنده فرس، أرادوا أن يجعلوا مسابقة. نبدأ مثلا والله مثل من دوار باب مصلى إلى البوابة مثلا، هذه بداية وهذه نهاية، كل الناس يركبون على الخيول، الخيول متقاربة مع بعضها البعض، هل يصح ذلك؟ قد يكون ذلك بعوض وقد يكون بدون عوض. بدون عوض جائز مطلقا، ما في خلاف أبدا، نريد أن نتسابق، نريد أن يجعل كل واحد منا تنشيط لهؤلاء الشباب، من الذي يسبق؟ لو افتعلنا ذلك في كل في الأسبوع مرة مثلا، وهذا نوع من التدريب للخيول وللدواب التي نقوم عليها، فهذا شيء قد فتح بابه. هنالك دواب بشكل عام تنفع في الجهاد وهنالك دواب لا تنفع في الجهاد. مثلا عندما نقول خيل، قال ربنا ومن رباط الخيل، يقاس على الخيل غيرها مما يركب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب الناقة وركب البغل وركب الحمار صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور يقاس عليها. في بلاد الحبشة مثلا يركبون الفيلة، ما في مانع. على كل حال إذا كانت الدابة تنفع في القتال في سبيل الله لا بأس في ذلك. أما والله مثلا مثل مصارعة الثيران التي يفعلونها في مثلا في إسفار، هذه أشياء خطرة وإهلاك، أولا إهلاك لخلق الله عز وجل لهذا الثور، وأيضا إهلاك ووقوع النفس في التهلكة لهذا المصارع. أحيانا عبث، ترى بدون يفعلوا مثلا والله فريق يلعب من أرانب من جرذان من يعني، يأتون بديك ينطح ديكا آخر حتى يميته، يأتون بكبش ينطح كبشا آخر حتى يهلكه، إلى غير ذلك، هذا تعذيب لخلق الله عز وجل لا يجوز بحال من الأحوال. إذن إذا كانت المسألة التي تشتمل على دابة نستطيع فيها القتال في سبيل الله ما في مانع. يمكن القياس اليوم أن نقول أنه إذا جعل بعض المناورات في الجيش بدبابات بسيارات بمصفحات، قياسا على ذلك تحولت اليوم هذه المسائل إلى قدرة معينة للقتال في سبيل الله، لا مانع من ذلك، ليست مجرد هواية وإنما مجرد إعداد عدة. فاليوم يعني إضاعة مال وإضاعة وقت وتكسير أضلاع ويعني أشياء لا تعد للقتال وإنما تعد فقط لتضييع الأوقات والأموال، فهذا لا يصح. فالشرط الأول باختصار الآلة التي أو الدابة التي نريد أن نتسابق عليها أن تكون معدة للقتال في سبيل الله عز وجل. فمثلا البقر، البقر كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن بقرة قالت لصاحبها يا هذا ما لهذا خلقنا، عندما تكلم وهذا في الصحيح، ما لهذا خلقنا، يعني خلقت البقر من أجل اللبن، من أجل الولد، من أجل الحرث، من أجل اللحم، من أجل الجلودها، يعني هذه الانتفاعات التي تكون كثيرة فيها. أما للركوب قال الصحابة بقرة تكلم، قال آمنت بذلك وأبو بكر وعمر، الله سبحانه وتعالى أنطقها. إذن البقر ليس للقتال ولا تستعمل للقتال. الكلاب، الكلاب والله أن ندرب كلب والثاني يدرب كلب، من يسبق هذا الكلب يسبق هذا الكلب، وطبعا الكلب بالأصل نجس لا يجوز يعني حمله ولا اقتناؤه إلا للضرورة في أمرين اثنين، أما أحدهما فهي الحراسة والثاني إنما هو الصيد، وسوى ذلك لماذا نقتني الكلب؟ وهذا عند الإمام الشافعي إنما يكون برفع اليد. الطير اثنين بكشوا حمام، بعد ذلك مين بتطير؟ الطيارة تبعه أكثر، إلى أين تسبق؟ نسأل الله السلامة والعافية وغير ذلك. فهذا لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. نعم، يعني بغير عوض ما في أكل أموال الناس بالباطل، لكن فيها إضاعة للوقت أقل الدرجات، واشتغال بما لا يرضي الله تبارك وتعالى. طبعا لا نستطيع أن نصل إلى درجة التحريم، يعني مسألة يعني واحد طير طير وتاني طير طير تاني، مين سبق من هذه الطيور يعني، لكن بدون أخذ مال هذا ما فيه خلاف. نعم، لكن لا فائدة من ذلك على الإطلاق. بينما نجد أن النطاح جابوا ديك أحيانا، وهذا ما يستعمل في الغرب صار كثيرا، جيبوا ديك مع ديك آخر، دجاجة مع دجاجة، تضرب بعضهن يضربن بعضهن البعض وحتى تموت إحداهن مثلا، أو نطاح مثلا في الكباش، أو يعني غير ذلك من هذه الأمور، فهذا لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض على الإطلاق، فهذا العمل من عمل السفهاء. أحيانا من الممكن التدريب على السباحة، لكن مسألة ما ورد في الشرع، والله هل يجوز لنا في السباحة أن ننظر في هذا السباق مثلا فيها، أو في العوم أو في الغطس تحت الماء إلى غير، ما في مانع من التدريب في ذلك، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، أما ما ورد فيها شيء من يعني التدريب على عوض في هذه المسألة، بدون عوض أمر جائز وليس فيه شيء. لذلك قال بالأصل الشيء المتفق عليه، وتصح المسابقة على الدواب، يعني بدنا آلة، وهذه الآلة إنما تكون نكاية في العدو وفي الحرب. قد يقول قائل، طيب عندما جاء ركان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام صرعه وجعل شرطا على أنه الذي يصرع يأخذ قطيعا من الغنم، وصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه القطيع من الغنم ولكنه رده إليه. هذا إذا أخذنا منه شيئا فإننا نأخذ منه أن المصارعة وهي القوة التي أعطاها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدخل ركانة في الإسلام، وإنما كانت مدخلا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغبه في الإسلام، ولو كان له حق في ذلك لأخذه، بدليل أنه عندما دخل في الإسلام مع أنه صرع من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أي وقع أرضا، مع ذلك رد عليه كل غنمه صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منه شيء، ولم يطلب منه أن يطعم أحدا منه من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهل العوض هنا مقصود؟ لا، صورة كان في نظر ركانة أن العوض مطلوب، راعاه إلى مسألة صرعه، وبعد ذلك رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغنم. فالأصل في المسابقة كما قلنا عموم الدواب، والأصل هذه الدواب التي ذكرناها خيل وإبل، فالعرب إنما يركبون على الخيل ويركبون على الإبل، وفي بعض الإبل سريعة، وربنا تبارك وتعالى إكراما لهذه العادة التي تكون عند الناس في هذه الحياة الدنيا، سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى يقول: يا رسول الله، إني رأيت الوفود تقدم على الملوك ركبانا، ولم أرى وفدا إلا راكبا، فكيف وفد الله تبارك وتعالى هذا؟ ويسأل عن قوله تعالى: يوم نحشر المتقين. هذا حشر المتقين، نوم نحشر المتقين يا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هذا الأمر شغل سيدنا علي رضي الله عنه في مسألة الركوب. إن الملوك عندما تأتي إليها الوفود وتأخذ العطايا والهبات كلهم يأتون ركبانا، فكيف وفد الله عز وجل؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما وفد الله تبارك وتعالى، أما وإنهم يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق. انظر هذا تشبيه من أجل مسألة الدنيا، دائما هنالك تشبيهات تكون في الدنيا للآخرة تتفق في الاسم ولكنها لا تتفق في المسمى. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فقال عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة: ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم يرى الخلائق مثلها، رحالها الذهب وزمامها الزبردج. فهذا أمر عظيم، ويركبون عليها ثم يقرعوا باب الجنة. انظر، فهذا المركوب حتى في الجنة جعله الله تبارك وتعالى، سمى الله عز وجل هذه الدواب نوق من نوق الجنة. في رواية أخرى: لها أجنحة، نوق ولها أجنحة. وهذا دليل على أن المؤمنين يوم القيامة إذا ما آمنوا واستقاموا وساروا معفون من أهوال يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى نحشر المتقين إلى الرحمن. وهنا ليس إلى الرحمن إلى ذات الرحمن، لا، إلى دار كرامة الرحمن، إلى جنة الرحمن، إلى ثواب الرحمن. فالله هو الحاشر، تعالى الله عن المكان، تعالى الله عن الزمان حتى يؤتى إليه، لا، الله سبحانه وتعالى خالق للزمان وخالق للمكان. وتكون النتيجة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا شيء هام، ولذلك الأصل في هذه المسابقة إنما تكون على شيء أُلف الركب فيه بأين؟ في المعركة. إذن وتصح المسابقة على الدواب أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل جزما قطعا، هذا لا خلاف فيه، ولم يقل أحد من الناس في مسألة الخلاف. قال: وفيل وبغل وحمار. نعم، أما الفيل فهو مركوب أهل الحبشة، ولقد جاء هؤلاء الذين أرادوا أن يهدموا يعني الكعبة، وبعد ذلك جاءوا على فيلة، وكان هذا الفيل الذي توقف في وادي محسر، وبعد ذلك عندما أراد أن يأتي إلى الكعبة اسمه محمود، يعني يوجد شيء من هذا وهو يستعمل في القتال عنده. وكذلك البغل، وكذلك البغل، هذا البغل الذي هو عبارة متولد من شيئين، طبعا من حمار، وكذلك متولد هذا البغل من شيء آخر وهو الحصان، فهو عبارة عن شيئين، من شيئين اثنين. الشيء الثالث وهو الحمار، أيضا المركوب، والحمير كثيرة الأنواع، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا. طبعا هذه الأشياء عندما نقول خيل إبل الخيول كثيرة، هذا الجنس مسموح، طيب له أنواع متعددة، هذه الأنواع المتعددة بكل أنواعه، وكذلك الإبل بكل أنواعها، وكذلك الفيلة بكل أنواعها، وكذلك البغال والحمير. نعم. قال بعد ذلك: ولا تصح المسابقة على بقر. لا تصح المسابقة على بقر، لأن طبعا كذلك الطير، كذلك الكلاب، سواء كما قلنا بعوض أو بغير عوض. ولا على نطاح الكباش، ولا على مهارشة الديكة، لا بعوض ولا بغيره. الأصل في التحريم سببين: السبب الأول أن الفعل سفه، إذا كان المناطحة والمهارشة هذا من فعل السفهاء. أيضا إذا كان بعض القوم الذين اشتهروا بشيء لا يليق، وهذا الفعل بدأ بقوم لوط، انظر الناس اليوم كيف يتجهون إلى تقليد قوم لوط، ولذلك صار النهي فهؤلاء أهلكهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم. بعد ذلك قال الشيخ: وتصح المناضلة. انتهينا من الدواب في المسابقة، وبعد ذلك يتكلم الشيخ عن المناضلة.